وأن ويكون له وليا، وبذلك يشقى الشقاء الذي لا سعادة معه ولا بعده أبدا، ومع ذلك فالقلب مغلق. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. فليست ثمرة الدعوة بالضرورة تظهر في استجابة المدعو مباشرة، ولا حتى بعد حين ولو كان حتى من الأقربين. فالنور الذي عند إبراهيم عليه السلام نور يكفي هداية البشرية، وقد امتد نوره عبر الزمان والمكان، وانتشرت دعوة التوحيد التي جعلها الله عز وجل منسوبة إليه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومع ذلك لم يصل هذا النور إلى قلب أبيه، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه يجعل في إبراهيم الأسوة الحسنة. وكم من حكمة بالغة في عدم إيمان أبي إبراهيم، وذلك ليعلم البشر، ليعلم العباد أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن القلوب بيده سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، وأنه لا ينفع نسب ما لم يكن عمل، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: ألا إن آل فلان ليس بأوليائي، إن ولي الله والملائكة وصالح المؤمنين. وكذلك لتتحقق عقيدة الولاء والبراء اعتقادا وعملا وسلوكا في موقف إبراهيم عليه السلام من البراءة من أبيه في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الآخرة يتبرأ منه أيضا، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن إبراهيم يلقى أباه آزر فيقول: يا أبتي ألم أكن أنهك؟ فقال: يا بني إني لا أعصيك اليوم. فيقول الله عز فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، أي حرم الجنة على الكافرين. فينظر إليه فإذا هو ذيخ متلطخ، فإذا هو قد مسخ ضبعا متلطخا بعذرته، فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في جهنم والعياذ بالله. فيتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه في الآخرة كما تبرأ منه في الدنيا. ولقد جعل الله عز وجل صورة أبيه المعذب في صورة ضبع متلصخ بنجاسته، حتى لا يتأذى إبراهيم بصورة أبيه الذي يعرفه وهو يعذب في النار، ونسأل الله العافية. فالله عز وجل أعلم بالمهتدين. ولقد قدر الله عز وجل أن يوجد في أسر كثير من الأنبياء من لم يؤمن حتى تتحقق هذه القضية وغيرها من الحكم. قضى سبحانه وتعالى بحكمته أن لا يؤمن ابن نوح رغم أنواع الدعوة التي استعملها نوح عليه السلام، والترفق والدعوة باللين والتذكير بالبنوة التي تربطه به، وتذكيره بالآخرة، ورؤيته للآيات الباهرة المعجزة الحسية الظاهرة، بالإضافة إلى الأدلة العقلية القاهرة لعقل أي مشرك معاند. ومع ذلك لم يؤمن ابن نوح، وهو أحد أعمام هذه البشرية التي توجد الآن على ظهر الأرض، ومع ذلك فالكل يتبرأ منه. ونوح عليه السلام استغفر ربه من سؤاله عنه، وقدر عز وجل وجود امرأة نوح وامرأة لوط في أسرتين من أسر أنبياء الله عز وجل. وقدر سبحانه وتعالى أن يوجد أبو لهب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنا، وقدر الله عز وجل أن يكون كثير من أقارب أهل الإيمان من الكافرين لتنفصل الروابط الدنيوية وتبقى رابطة الدين، فإن الله سبحانه ما أذن لهم حتى في الاستغفار لذويهم. قال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وانفصمت وانقطعت وزالت روابط الأسرة الواحدة وبقي الإحسان. هذه الروابط التي تنفصل هي روابط المودة والموالاة، فإنما تكون على الدين وعلى طاعة الله واتباع أمره. وأما إذا لم يكن هناك إيمان ولم يكن هناك هذا الدين الواحد الذي افترض الله على الخلق جميعا أن يتبعوه، فلا بد من العداوة والبغضاء. قال عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال سبحانه وتعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أعرض أبوه عن كل الحجج، بل صار منكرا على إبراهيم عليه السلام، واندفع يستنكر عليه كيف يرغب عن آلهته التي يصنعها. وكانوا فيما يذكرون ينحت هذه الأصنام لقومه والعياذ بالله. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. نعم، راغب إبراهيم عن آلهته التي يعبد من دون الله، فإن الرغبة في الله لا تحصل إلا بالرغبة عن آلهة المشركين. إن توحيد الله عز وجل لا يحصل إلا بالكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يبنى الإسلام إلا على أنقاض الجاهلية والشرك، لا بد أن تهدم هذه الجاهلية وهذه العقائد الفاسدة في النفوس كما تهدم في الواقع. وذلك أنه لا تتحقق دعوة التوحيد في قلب إنسان وهو يقر بعبادة غير الله ولو كان لغيره، ولو كانت آلهة غيره لا بد أن يرغب عنها ولا بد أن يتبرأ منها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وليس وجوده على ملة أخرى بمقتض لصحة منهجه طالما كان يعتقد صحته، كما يقول الزنادقة والمنافقون الذين يصححون ملة غير ملة الإسلام ويرونها حقا كما أن الإسلام حق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهما أبو إبراهيم وأيقن أن إبراهيم راغب عن آلهته فصار يتوعده ويتهدده. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك. قيل لأشتمنك وقيل لأرجمنك بالحجارة، وهو أقرب إلى ظاهر اللفظ. وذلك أنه كان يؤذيه بالكلام، فالظاهر أنه كان يريد أن يزيد على ذلك الأذية بالفعل. قال لئن لم تنته لأرجمنك، كما قالها قوم نوح عليه السلام لنوح عليه السلام حتى يترك الدعوة إلى الله عز وجل، كما يقولها كثير من الآباء والأقارب وأهل القوم والوطن والجيران والمعاملين لمن يدعو إلى الله عز وجل: فإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وقالها قوم لوط: فإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقالها قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقالتها الأقوام لرسلهم دائما كانوا يهددونهم بالإخراج من الأرض وغير ذلك من أنواع التهديد. وقالها فرعون لموسى حين قال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فلا بد أن يتوقع الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنواع التهديد إذا استمر في طريق الدعوة، ولكن هذا لا يثني ولو فعلوا ما فعلوا، فإنه صاحب رسالة يؤديها وهو متبع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما استطاع وبكل ما أمكنه، ولا يؤثر في هذا التخويف لأنه يركز فكره في يوم القيامة ويخاف وعيد الله عز وجل أكثر مما يخاف وعيد الناس. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا التهديد والوعيد لا يوقف الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان استعماله لوسائل الدعوة ولانتقائه للشخص والمكان قد يختلف، فقد يعرض عن قوم وينشغل بغيرهم ويرحل عن بلد ويتجه إلى بلد أخرى، كما هاجر إبراهيم عليه السلام وذهب إلى ربه فأبدله الله سبحانه وتعالى خيرا من قومه، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، واعتزلهم بعد حين بعد أن بلغ دعوة الحق. وهكذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتولى عنهم فما هو بملوم كما أمره الله، فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم. فمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأصر على الإعراض وذكر مرة بعد أخرى، فلينشغل الداعي إلى الله عز وجل بغيره، وليبحث عن مكان آخر ينشر فيه دعوته إلى الله إن عجز عن أن يقيمها وأن ينشرها في مكان ما. قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي اهجرني طويلا. قال: ما بقيت على ذلك. وهذا الأذى باللسان مع التهديد بالأذى بالفعل لم يكن من إبراهيم عليه السلام رد عليه، وهكذا يوطن الداعي نفسه أن لا ينتصر لنفسه. قال: سلام عليك. ليس هذا من باب التحية، ولكن من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، أي ستسلم مني، أنت مني في سلام. ليس يحييه لأن الكلام لم يبدأ في تلك العبارة بتلك العبارة، ولا أنه كان قصده التحية التي لا يشرع أن يبدأ بها الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل ملوك الكفار لم يبدأهم بتحية، وإنما يقول: سلام على من اتبع الهدى، وليس بتحية لهم لأنهم ليسوا ممن اتبع الهدى، لأن التحية إكرام والكافر ينبغي أن يهان، بمعنى لا يعظم ولا يبجل ولا يوصف بالأوصاف التي فيها الثناء والتعظيم والمدح، وإنما يبين حقارة مذهبه وبطلان طريقته، ولا يكون له التبجيل والتوقير، فإنما ذلك بأهل الإيمان. فلا يبدأ الكافر بالتحية، وإن بدأ هو بالتحية ردت عليه كما شرع الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. أما أن يبدأهم بالتحية فلا، ولذا لم يكن هذا من باب التحية من إبراهيم، وإنما معنى الكلام جملة يخبر فيها إبراهيم أن أباه سيسلم منه، لن يرد الأذى بأذى ولن يرد الكلمة السيئة بكلمة مثلها، ولن يرد التهديد بتهديد. وهكذا لا بد أن تفهم أيها الداعي إلى الله عز وجل طريقك في الدعوة إلى الله. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه منزلة لا يلقاها ولا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، أن يقابل الإساءة بالإحسان. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، حتى يشرع الله عز وجل الانتصار لدينه، ويمكن المؤمن من القيام بالحق الذي أمر الله عز وجل به بالقوة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك ينتصر لله لا لنفسه. وأما قبل ذلك فإنه يشرع الصبر والاحتساب، يشرع أن يصبر وأن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يقول لمن أساء إليه: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما قال عز وجل عن مؤمني أهل الكتاب: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأنت أيها المسلم ينبغي أن تعامل الناس بذلك، وهذا من أعظم ما يكسبك قبول دعوتك الحق بالسلوك الطيب في الناس. فإنك إذا واجهت كل إساءة لك بإساءة مثلها، وإذا عاقبت دائما بمثل ما عاقبت به، لم يكن لك فضل على الناس، ولم يكن لك فيهم قبول مثل قبول من صبر واحتسب، ولا من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالله عزم على عباده المؤمنين في ذلك، وأكد عليهم ذلك، وأمرهم سبحانه وتعالى بالصبر والعفو والصفح، وجعل في الأنبياء لهم الأسوة الحسنة حتى يقتدوا بهم في أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة، ولكن يعفو ويصفح. وكان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة: ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. ولقد كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفرة قبل أن يسلموا يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمسلم؟ وكان ذلك من أسباب إسلام كثير منهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لمشركي مكة وقد تمكن منهم، وهم الذين قاتلوه فجرحوه وقتلوا أصحابه وقتلوا أولياء الله عز وجل من خيرة أهل الأرض، ومع ذلك فلما تمكن منهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان من أسباب إسلام ثمامة ابن أثال وهو سيد بني حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه ومن عليه حين أثرته خير المشركين، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 أيام متتابعة، وعرض عليه: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 متتالية، ثم بعد ذلك يقول: أطلقوا ثمامة. فيطلق ثمامة وقد تحول وتغير وصار إنسانا آخر، فينطلق وهو سيد قومه، ومن حقه أن ينصرف إلى ما كان يريد وإلى وجهته، فينطلق إلى أقرب ماء، إلى أقرب بئر في حديقة، فيغتسل ويرجع فيشهد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فصار أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الدين إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلاد إلي. فانظر كيف يثمر الإحسان، وكيف يثمر العفو والصفح عن الناس، وكيف تثمر هذه المعاملة الحسنة الطيبة أن تفد القلوب إلى الإيمان بفضل الله عز وجل. ويتأكد ذلك تأكيدا شديدا مع الوالدين، وذلك أنه لا يشرع في الإنكار على الوالدين التغليظ والتعنيف، فإن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وهذا عام، ولذلك خصص العلماء به أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالوا لا يتجاوز مع الوالدين إلى درجة التعنيف والتغليظ، بل لا يزال في الدرجة الأولى من التعريف والنصح والتخويف بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلم يجعل سبحانه وتعالى الكفر سببا لإلغاء الإحسان، سببا لنسخ الأمر بالإحسان، بل الأمر بالإحسان للوالدين باق ومستمر حتى مع كفر الوالدين فضلا عن فسهما. فليعلم كل ابن وبنت وجوب بر الوالدين على الدوام، ووجوب الإحسان إليهما حتى ولو كان كافرين أو فاسقين أو أمر بمنكر، فإنك لا تستجيب لهما طاعة لله عز وجل وتعظيما لأمره، ولكن في نفس الوقت لا تسيء المعاملة، بل تحسن إليهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. لم يجابه السيئة بالسيئة بل بالحسنة، بل جابه أنه يستغفر له، ويجوز الاستغفار للكافر طالما كان حيا، وذلك أن الله إنما يغفر له بأن يهديه. ولذا قال إبراهيم سأستغفر لك، وظل يستغفر له إلى أن مات على الكفر، كما قال ربنا سبحانه فلما تبين له أنه عدو لله أي بأن مات كافرا تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا ليس فيه الأسوة في الاستغفار للمشركين، لأن قول إبراهيم لأبيه كان عن موعده وعدها إياه، وكان في فترة حياته، فكان وفاء للوعد وكان فترة الحياة. ويجوز الاستغفار لغير الأبي من المشركين والكافرين، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيجوز الدعاء للكفار وإن آذوا الأنبياء وإن جرحوهم، وذلك من سعة الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الأنبياء. وهذا الاستغفار لا يحصل نفعه للكافر إلا إذا تاب واهتدى هداه الله عز وجل، فإنما يغفر للكافر بأن يتوب من الشرك وأن يرزقه الله عز وجل الدخول في الإسلام، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما إذا مات مشركا لم يجز الاستغفار ولم يجز الاسترحام له، ولا يشرع طلب الرحمة له وهو على كفره، وإنما ورد الاستغفار كما ثبت في الحديث الصحيح أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يشمتهم بقوله يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالاستغفار بمعنى طلب الهداية فهو أقرب، ولذلك لا يشرع طلب الرحمة للكافر حال كفره ولو كان حيا، وإنما يطلب له المغفرة، لأن ذلك فيه إقرار لأنه على ذنب عظيم، وفيه تبيين لأنه على خلاف الهدى، ولذا كان يدعى له بالهداية ويدعى له بالمغفرة لأن يتوب الله عز وجل عليه. ومن هذا قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. تجد في هذه الآية الكريمة استشعار إبراهيم عليه السلام بمعاني صفات الله عز وجل واستحضاره لنعمه عليه خاصة، وفي قوله سأستغفر لك ربي، ولم يقل ربك أو ربنا أو رب العالمين، وإنما قال ربي في شعوره بهذه الخصوصية، فإنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه الخصوصية بهذه العبودية الخاصة. وإنه كان به حفيا، هو الحفي به أي الذي عوده الإجابة. والمؤمن إذا تذكر إجابة الله عز وجل لدعواته التي دعا بها كان ذلك من أسباب مزيد الرجاء، وكان ذلك من أسباب طلب مزيد الفضل من الله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل حفي بعباده المؤمنين، وهو سبحانه حفي بأنبيائه أعظم من غيرهم، عودهم أن يجيبهم، وعودهم سبحانه وتعالى أن يصلح شأنهم وأمرهم، وعودهم أن يتولى أمرهم سبحانه وتعالى بنفسه. هو سبحانه وتعالى الذي امتن على عباده المؤمنين بذلك، قال: إنه كان بي حفيا. وهذا الاستحضار لمعاني الأسماء والصفات من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وختم الدعاء بأسماء الله وصفاته في أدعية الكتاب والسنة من أعظم ما يبين لك أهمية هذه المسألة، وهو أن يكون العبد متعلقا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، متذكرا نعمته، مثنيا عليه سبحانه، مستحضرا خصوصية عبوديته لله عز وجل، وأنه بينه وبين الله ما لا يعلمه الناس، كما قالها يعقوب عليه السلام: وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا يتكرر هذا المعنى كثيرا في أدعية الأنبياء، لأنهم يعلمون من الله عز وجل ما لا يعلمه الناس، ويستحضرون من معاني أسمائه وصفاته ما يحضر قلوبهم بين يديه سبحانه وتعالى، مستشعرين عظمته وقوته وتدبيره لهذا الكون بكل ما فيه علويه وسفليه، ظاهره وباطنه، غيبه وشهادته، ويستحضرون أن الأمر من عنده لا من عند الناس. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فاللهم اغفر لنا سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا والمؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عندما تصل الدعوة إلى الله عز وجل إلى مداها، لأن تبلغ البعيد والقريب، أن تبلغ القاصي والداني، وأن تقام الحجج، ويستمر الكفرة على إعراضهم. وإبراهيم عليه السلام دعا إلى الله عز وجل حتى وصل إلى هذه الغاية، فعند ذلك يشرع الاعتزال. وأعتزلكم أي يفارقهم، وكان ذلك بعد أن ألقوه في النار ونجاه الله عز وجل منها، كما لعله يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع آخر. فإبراهيم دعا أباه ودعا قومه وبين لهم وأقام عليهم الحجج، وما وجد منهم إلا التكذيب والأذى والاضطهاد الفظيع، وألقوه في النار فعلا، فكان نجاته بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما اكتمل هذا الأمر هاجر إبراهيم عليه السلام. واعتزال أهل الباطل واعتزال باطلهم سنة ماضية، طالما وصلت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غايتها وظلوا على إعراضهم. فهو يعتزل أهل الباطل، وهذه العزلة يجب منها قدر في كل وقت على كل مسلم، وهو ما يلزمه من اعتزال فعل الباطل ومن اعتزال عقائد الباطل ومن اعتزال سلوك أهل الباطل، فهذا قدر واجب على مر الأنفس، فلا يبيح له قرابته ولا مواطنته ولا قوميته لقومه أن يشركهم في باطلهم، وإنما أباح الله عز وجل موافقة ظاهرة لأهل الباطل عند الإكراه فقط، ما أباح ذلك لمصلحة ولا لمداهنة ولا لأمور متوهمة ولا لمجرد علاقات عائلية أو روابط وطنية أو قومية أو غير ذلك. ما أجاز الله أن يوافق الإنسان على الكفر والباطل والمعاصي إلا لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلا يجوز لمسلم أن يوافق أهل الباطل بزعم أنه يعيش وسطهم، وأن من عاش وسط قوم فلا بد أن يحترم قوانينهم أو أوضاعهم أو عاداتهم أو تقاليدهم. لا يجوز ذلك إلا عند الإكراه المعتبر شرعا، وليس مجرد وجود الإنسان في مكان يجعله مضطرا لذلك إذا قرروا ذلك، بل لا بد أن يكون هناك إكراه مادي معتبر، لأن يوجد تهديد بقتل أو قطع عضو من الأعضاء أو تعذيب أو حبس وقيد أو نحو ذلك أو إتلاف مال مع تفاوت ما يكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في نطق كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في قبول هدية أو نحوها، وإنما يعتبر ذلك في النظر في أدلة الكتاب والسنة. فلا يعتبر مثلا السجن إكراها على الزنا في حق الرجل ولا في حق المرأة، فلو حبس سنين على أن يزني مثلا ما كان ذلك معتبرا شرعا. وأما القتل والتهديد به وغلبة الظن بحصوله أو التعذيب الشديد كما وقع لعمار فمبيح لذلك، فهذا قدر واجب من العزلة. فإذا لم يستطع أن يقيم دينه إلا بأن يفارق أهل الباطل ودارهم وجب عليه ذلك، وكذا مفارقتهم حتى لا يتأثر بهم في سلوكه وعمله. فصحبة أهل الشر والسوء تجلب على الإنسان موافقتهم ومشابهتهم فيما هم فيه، وهذا واقع مشهود في كثير من الناس أن مصاحبته للكفرة والظلمة والعصاة والفسقة والمجرمين تهيئه وتقوده إلى فعل أفعالهم وإلى موافقتهم من باطنه قبل أن يكون من ظاهره، والعياذ بالله من ذلك. فكثير من الناس يحب أهل الباطل لكثرة معاشرتهم، فمن وجد نفسه في خلطته لقرناء السوء تقوده هذه الخلطة إلى موافقتهم وجب عليه فورا مفارقتهم، بل لا يجوز له أن يقيم وسطهم إلا مع الإنكار عليهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقام الأنبياء في بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل وينكرون الشرك والكفر والفسوق والعصيان. ولا يجوز لمسلم أن يقيم في أرض ينكر في أرض يفعل فيها بالكفر والفسوق والعصيان إلا لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة أو لمصلحة شرعية أخرى. وأما أن يكون مقيما لأجل دنيا يصيبها أو أهل أو مال أو ولد فهذا ممن يقال له: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طالما كان عاجزا عن إقامة دينه متأثرا بحالهم، وهو لا شك يتأثر، فإن الإنسان إنما يتأثر بأصحابه وأصدقائه أعظم التأثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والصداقة من معاني الموالاة، فلا تصح لكافر، بل لا يجوز أن يصادق الفسقة والفجر والظلمة ولا يسكت عليهم حين يجلس معهم في مجالسهم. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ممن ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فأنجى الله الذين ينهون عن السوء. وقال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن لم يتنعر وجهه في الله وهو يرى المنكرات أمامه ولا يقيم لغرض شرعي صحيح، فهذا الذي يبدأ به فإنه لم يتمعر، لم يتغير وجهه في الله سبحانه وتعالى، ولا يكون صالحا وإن كان يظهر الصلاح أو يفعل في نفسه الصلاح. فليوطن كل مسلم نفسه على أنه يعتزل الباطل وأهله، يعتزل الباطل فلا يفعله ولا يعتقده ولا يرضى به ولا يقر به ولا وكذلك لا يصاحب أهله، ويعتزل أهله فيفارقهم إلا لغرض شرعي صحيح. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يدعون من دون الله من آلهة باطلة، وأدعو ربي أفرده بالدعاء الذي هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والدعاء من أعظم أسباب السعادة، من دعا الله عز وجل دعاه إلها واحدا لا شريك له، ودعاه لقضاء حوائجه وأثنى عليه ما هو أهله، فهذا يسعد في الدنيا والآخرة. وعسى من الله واجبة، وهي على ألسنة أنبيائه منه سبحانه وتعالى. فلذا قال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وكما قالها زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فلا يشقى إنسان مع الدعاء، الدعاء من أعظم أسباب الراحة، من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب الفوز والفلاح، فلا يتركه إلا جاهل، السلاح الأعظم. وهل تنصرون إلا به؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم وتضرعهم وانكسابهم. وإنما قد ومن حكم تقدير الله عز وجل البلاء على المؤمنين أن تنكسر قلوبهم له، ويستشعروا فقرهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكثروا من الدعاء وهم مستشعرون أنهم ليس لهم إلا الله، ولا سبيل لهم إلا إلى التوجه إليه سبحانه وتعالى، وأنه ما لهم من دونه من ولي ولا نصير، وأنه سبحانه وتعالى مولاهم لا يوجد لهم مولى سواه، وأهل الأرض جميعا قد تركوهم بل قد اجتمعوا عليهم ورموهم عن قوس واحدة، قدر الله ذلك لتلتجئ القلوب إلى الله وتصعد الأدعية إلى الله. ولا يشقى مع الدعاء أحد إلا من حرمه، ونسأل الله ألا يحرمنا دعاءه وإجابة فضله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين والدعاة إليك في كل مكان. اللهم مكن بكتابك ودينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وادع الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، فلا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أقم الصلاة.